العصبة يعني نصيبه مضمون ولا لا؟ وصاحب العصبة ينتظر، إن حصل شيء أخذه، وإذا ما حصل شيء ما له عندنا شيء. ها ليش العصبة أفضل؟ أنت قلت برد أفضل، أنت ليش العصبة أفضل؟ ها قال لك قد يأخذ كل المال ولكن صاحب الفرد يأخذ فرد ويترك الباقي، ما له شغل في الباقي. ها إيش رأيك؟ إذن المسألة خلافية، يختلفون أيهما أفضل، صاحب الفرد المضمون عليه ولا صاحب العصبة الذي قد يأخذ كل المال. احنا ما لنا شغل، هذا وارث وهذا وارث، لكن كلمة المؤلف أخو العصوبة المفضلة. مفضلة على أصحاب الفروض ولا مفضلة في نوع العصبة؟ لأن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهذا أعلاها، وعصبة بالغير وهذه درجة ثانية، وعصبة مع الغير وهذه درجة ثالثة. إذن أخو العصوبة المفضلة. نعم. كالأب والجد وجد الجد. إيه على مهلك إيش مك؟ هذه عصبة ما هو بلاش. كالأب. الأب. والجد. إحنا عندنا الجد له طريقان، أبو الأب يسمى إيش؟ جد. وأبو الأم جد. فأي الجدين هنا؟ ها؟ ها؟ أبو الأب. ليش؟ ما يحتاج نص عليه، تقدم هناك في باب السدس من الذي يرث. هل الجد أبو الأم يرث؟ لا لا يرث بالكلية، إذن ما له دخل في هذا الموضوع. كالأب والجد هناك في باب الميراث، كالأب والجد له. نعم. كالأب والجد وجد الجد. جد الجد يعني أبو الأب، بشرط أن تكون الطريق خالية إلى الميت، ما في جديد صغير في الطريق. نعم. والابن عند قربه والبعد. والابن عند قربه من صلبه، والبعد ابن ابن ابن ابن ابن، أيضا بشرط ألا يكون أبين، ولا ما نقولش ابنية حتى تكون بنت، بشرط ألا يكون في طريقه حجر عثرة. نعم. والأخ وابن الأخ والأعمام. وإيش؟ والأخ وابن الأخ. أيوة والأخ. أي الإخوة؟ قال والأخ وابن الإيش؟ وابن الأخ. وابن الأخ والأعمام. ها. الشقيق وأخو الأخ. الأخ لغير أم. الأخ ليش؟ لغير أم. يعني الشقيق أو نقول الأخ الذي عن طريق الأب، سواء جاءت معه الأم أو كان انفردا. الأخ الشقيق أو الأخ لأب، يبقى الأخ لأم ليس عصبة، إنما من أصحاب الفروض، إن كان واحدا أخذ السدس، وإن كانوا عدد اشتركوا في إيش؟ في الثلث. وابن الأخ كذلك، ابن الأخ الذي له حق العصبة، يعني ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ ليش؟ لأب. نعم. والأعمام. الأعمام جمع عم، والأعمام أيضا ثلاثة أقسام: عم الإنسان أخو أبيه، وأخو الأب يكون شقيق ويكون لأب ويكون لأم، يبقى الأعمام هنا مرادا بها إيش؟ الشقيق والذي لأب. إذن العم أخو الأب لأمه ليس وارثا بالكلية، فلا يدخل في هذا التعصيب من باب أولى. والعم والسيد المعتقد الإنعام. إذن سيأتي ابن العم. العم كما ما تقدم، ومن العصبة من الرجال السيد المعتق، من أعتق رقبة فله ولاؤها وهو عصبتها. معنى عصبتها بالولاء، لو أن هذا المعتق صار حرا وعنده بنات وعنده زوجات وعنده أولاد، إذا مات العبد المعتق عن أمه وعن ابنته الحرائر لهن ميراث في أبيهم، إذا لم يوجد لهذا المعتق من عصبته الأحرار، ما عنده ولد حر ولا عنده أبوه حر ولا عمه حر،